يسأل السائل عما ورد في صفحة 135 معنى وعليها سربال من قطران. القطران طبعا ورد كذلك هذا في القرآن سرابيلهم من قطران. والقطران قيل أنه المادة التي توضع على الإبل الجرباء وهي ما يسمى اليوم بالزفت، وقيل أنه النحاس المذاب، ورد في تفسيرها أنها المادة التي توضع على الإبل عندما تكون أصابها مرض الجرب، أو أنها نحاس مذاب. كلا التفسيرين ورد عن أهل العلم، الله أعلم.